هذا اللي نقول لكم مر وحر ولا ينقال. يا غير يا عباد الله مد ما تقول الحق ولا تتحمل أم اللي ينقال معنا همية لا يصد عليه. قالت موريتانيا اسمع كلام بكينك لا اسمع كلام معناها انك فرض عليك تدرب نفسك على تتحمل الحق. اليوم الدعوة الملاهية لو تخلصوا تلقوا واحد يدقدق بكتاب عربية ما يعرف الناس الفصحاء جبروا بيها ربما بلا يصد ولا وشاو قاع يعيشوا بيه. بجات الناس اللي تدقدق دريا كانها تبلغ دين مولانا جنت قلت خاسر حتى خاسر قعدتك انت الصالح قوم انت اللي صالح ولسانك صالح اصلح حلالة بويا مسألة. قالت موريتانيا اللي ما اشبه اللي شبه شواي ما ينحرق ويدي اي والله ما شبه شواي يخلي لحمه يخلي دين مولانا ما يقدر يخلي. يا غير يا بويا انت المشقر هذا قوم انت بلغ دين مولانا بلسانك الفصيح وذي النعمة وراهما طرحوا عليك العاء وغمزوك اسمعتوا. وبالتالي يعني لو تخرصوا اليوم هي حقيقة من الله تنبيه دين مولانا حاضر ولا لي تقعد انت يمحي مولانا اسمك من اللسن ويطلع مد اخرى. وهي سنة مولانا ما تتغير عاد اليوم قايم بها الشاب تلحق الدار فيها العي الكبار الخوت الكبار ما يدعو الى الله وقاعد من تحت مطفل الخوف مسقي وتبارك الحكة كله مثلها المسي دره وقالك ما كذا وجيني بعض الناس يقول يا اخوان لا طالب منك تضرب مولانا عندي خوتهم ما يزول المسي ودولك الطفيل الصغير من حرق قلبه يدور امه تصلي ويدور ابوه يعود يصلي ويدور الخوت الكبار كان من قادر الخير منظمين وداخل منهم ويجا ان تقلهم مولانا الشاب يقضي في غردار كامل مطامسة فاضي ما فيها مخلوقين من دين الله. والله يا عباد مولانا يا ذلك موجود اليوم دار هي من الفرسة كان فيها المغير من الصغير والله من الطفلة وهي الفرسة كان فاضي طفلة فيها طيبة محتجبة ولا بسلبات عطيها مولانا هبات الإيمان ومع ذلك ذلك بها أخواتها الإقبارات وأمها وكهلة وعندها رنق من جدة لا قاعد على راسها يقمك أمليت إذا ما أحقرني عليه انت يا قطعا مجنونة الحجم عليك الله أني مصركم تروي الحجم عليكم عجاب الصقع ما تبراوا لا تغخالي أهل الجدة اللي أحقرتوا عليه إلا السقوط عن الدعوة كلكم ما تدعوا المولانا ولكم خالينا المخلوق اللي أعطاه لكم مولانا مهاركم طفلة واحدة هي اللي تذبوا عن شريعة الله أمروا الخلق وفيهم الأعيات الطيبات اللي تقول تختار تتزوج بحضر الدعاء ديها اللي وحدها تقضي تقول كان يعطيها مولانا إنسان طيب يعاونها على دينها ديها اللي مفرق عليها للي في الدار كام إلا كلها معدلها اللي معدل النار مخشرة تقضي تبقى اطفل على يقضي ماذا يتقضي ليك تهاجمها وليك تهاجمها ولك يهاجمها وتالي لا يطفوها تقول عاد تستعين بمسلم آخر يكون معها رغبة في أن يساعدها على بقاء الدنيا. أنا رغبكم يا خلع للزمن بمرة هي القائمة بيه والشاب الصغير قائم بيه وحاكم لك المدى اللي يكبر منه ما تبلغ دين الله هذا كثير من ديارنا اليوم قائمة فيه مردة من القبيل وتلحق الواحد يقول لك يا اخوان هذا الدين طار يعطينا خير وتلحق الراجل الكبير قاعد مع صاحبه يقول ايش صار يقول يا اخوان لا شفت لك مبيقة طارية في الزمن لا يا اخويا طارت في الزمن يا اخويا تركهم متحركة يا اخويا قاعد مشكلتك ما تعقل عليه شيء اللي اخر تعرف اللي وارد وانا قاع اخباره احقر على وارد لا وارد فن انهار وهذا فيدو كتاب يقول نحنكم شوي نسمعك حانون ينذكر ويخر رسول عم تعجب فيه يبقوا عم سيكين يجاكل وقال لا عم دينه تغير وراي وله باع له يتواعظ فيه يتواعظ فن الطفيل تبارك له يبلغ دين مولانا وباقي فيه طافي مولانا عنه بصيرت وعاميها الله انه هو ما فطن في راسه لانك لا النار لك وتوبيخ المولانا نبه الصغير وأعمل كبير هذه مهمتك انت اللي يكبر منك فلماذا تتركوها على الصغير عاد اليوم الناس اللي كانت تقرأ موريتاني كان واحدين يقول لك الزواج حال ولوك حسان ولوك الشرفة ولوك العرب ولوك أضناق وشي قاعمل لسامي يرمح كل ساعة تسمع مدى تسميه خالقة مدى معطيه لهن الدين وخالقة مدى ينقال لك بويا لك ما هو عار عليك ولا يعنيك يعني ترى تخرصوا اليوم تلحقوا اكثرية الناس اليوم تنصر دين مولانا ما هي ولاد الخيام الكبار ما هي ولاد الخيامات الكبار عند موريتانيا قضية تقلب عاد يوقف قدامه في اللي قاع ناقص كنت انت معدل انه ما كان هو ولد والله يا عباد الله عود انت ولد شريف كبير راجل كبير تركب ذكر تكفر له صوب في واحد قاعد الله ما تعرف قاعد كم كان ابوه في العون والله هامان والله قارون ما تعرف قاعد وجهه تاكم معاهم كذا يعني الحبيب الوقت يقول لك له زر وسجد وعنده روح ودير قدامك تكفر وحياه بوش ويطاف عربي منه وانت من نفسك بلا بوش وبلا سجاد ولا تعرف قاع انت شوف والوقت عندك الى مر ملي ما غادي لا قاع مالك متواجد معاه ولا تكلمت على انك والخيمه كبيره وشريف وتو وقيدت ماشي من غير تاكسي من ركنين تلحق والله تموت هو لان يلحق وقت وراك مره راجل يقول كم مالك الوقت هي وفي الوقت ده يبقى حياه فيه هذا ضعف لا يقول لك مدير وانت تولوا يستبدل قوم الخارج انت كان ما تروح لي كغار تركته مدير ما هو تارك دي دور يهيئ له مدخل يقلم موسى ويدير على رمزقه هو شيء من تدبير الله اليوم اكثر اللي غجر المنكر اليوم انت تخلصه لكن اللي فيه من الناس اللي يدور انها كبار يقلجل بالنسبه للاخرى عاد وحدين طاحين الواحد كانوا يقراوا يا مولانا ما دخلت الباب الواحد انا كان تقرا كانوا وحدين هم اللي بلغوه ينشروه طرحوا يا رجال ما دخلوا الباب هذا تاخذوا منه يا عباد الله هذه سنه مولانا واللي منكم جعلوا مولانا يتكلم بالحق بس هو رجل وسمرة يلا يحافظ عليه ويتمنى يتكلم عليه لعل مولانا يبدل وتبديله وشان ولا تقعد تبدل يلي مولانا قال وين تتولوا تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون ارجو الواحد مر مر يتساءلون عن المجرمين مجرمين مجرمين لا المجرمين يسووا عنهم عجاب اللي شوف خارج وقت من الديان شوف انتوا انا لا نتسجل شي تعرفون كم فاصلين فيه ولا نتسجد ونطري ليخ محدين دور يقولوا هذا ما شاء الله كنا نعرفوه زايدة زايد يعرفوه يا غير مذكرين به يعرفوه يقرروا يهرون ما وخاف وذكرت به ما تعرف يهرون ما يفعل تسمعتوا وفيكم محدين اللي متعاونين مع الشيطان يمكن نقول لكم فيكم وحدين ما عين قدر ما عين عليكم انتم عين على مادة اخرى يا غير مشي معاكم انتم الروسكم ولكن اللي تجبوا الشتواء شو واسم يعود هو من نفسه الله عنده صالو مخصوا له وتركتهم وشدعان والناس اللي ما تشتغل والناس اللي تشتغل يا غير ما عن فعيات وينطرح له إذا الشي كامل ويتم يملاهم من الطعام ويصار جينه ويقيمون السرى ومأشي يبثوا عن الحرام هذا حقيقة إن قال لك إذا نتعشوته من شما نعرفه من الولد وهو يتعشى ويتم ماشي الواحد دار الطيب ودار لبسه زينه وقيم ماشي عنكم انه ماشي يا عباد الله رجاء جعرف انه مسؤول امام الله هاي المادة اللي تعشيها اياك تقويها وعايد لها عنوان تعينها على معصية الله عرف انك بعد عرضا على الاسلام كل معصية عدلوا هذوك الناس انت مساعد به اللي عايد لهم مركزهم قوي لهم اجريه هذا كثير من الصالوهات ومع هذا يتفخر ان قال لك الصفنان دارهم ما تنقفل وصالوه الله اللي جاي يدخل والعشاء موجود ومديون لهم في الجدارات اياك لا جاح حد مطردي يحمهم شي قد يتعشبين هذا معدره فخرا في الدنيا يا غرب عبد جحيم وعلم هذه المبدأ لا توكل من الطعام وتمشي تعصي الملك والحديث قال لا يأكل طعامك إلا تقي لا تصحب إلا تقيا لا تصحب إلا مؤمنا لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أرعاك من يوكل طعامك ونحب تقي لأنه إن أكل تقي من طعامك كتب لك ذلك حسنا لأنك قويته على الطاعة والعكس صحيح إن انت عين أمي مولى المعاصي معنى أنك شاركته يريد ترجعوا لدياركم الليلة ويجمعوا لكم أصحابكم اذكروا مولانا واللي منكم رجع على ركل زوجته والله المرأة كانت هون رجعت للرافل عندها وقالت يا إله إلا الله طريق حرصها ما طلعنا الله يجزاك الخير واللي منكم قريب ووزير والله مدير يدخل عليه انه غايب وشوفوا هم يحرك بذكر مولانا ياكل الخير تم مالك منين يقول لا اله الا الله يقول خلاص انا انت تدخل علي وتذكر الله بين يشوفك تذكر مولانا ما هو لا ما هو لا يترحم عليك به ما هو متحود أن يذكر الله في مكان أركن على مسؤول كبير وذكر مولانا خلي يشوف إلا يقول جيل المدير وتخل عليه وقول ذكر مولانا إحنا عرانك ما بتروق على تقى مولانا قال ذكرت أنت لي هي رأى فيك ذكر الله يا غبي تذكر مولانا إحنا أبوي يذكر مولانا بدارك هذا ما هو بلدي وهرك تجيت ترفع صوتك بذكر مولانا غير من ركان وقسم عقد غني تلهول صوتك ما هو شيء تلهول قدامهم بيروه ركان لا يغضب عليك معايا الله على الله إنه لا يغضب عليك لأنه هو ما يتحمل إلا ذكر مولانا ما يدخل يا عباد الله يؤلمكم كذا في عدل زوجاتنا ما هم متعودين إننا نذكر مولانا ولذلك ان تذكر مولانا تقول المرأة اللي عندك من خلع منك بها اللي ما قتلتك تذكر الله زوجتك تشهد عليك بين يدي الله ان المخلوق من ساعة عرفته ما قد شافته كان يتكلم معها وقطع كلامه اياك يذكر المريض هذا ما تعب شاشرتك اولادك اللي ممهرك انني يشوفك ذلك تصلي عدوا لا واقفين زلك الخمسين ساهين في البوبا ما قد شافته هذا ما يضحك هذا خطير انت اولادك ما فارقين بيك تخلصهم لك ليك شهادة عليك في الدنيا انهم ما عرفوك تصلي لان اولادك يعني يعرفوا تصلي ما يخلصوا زوجتك انت الكرمولانا ما تقول تشبه فيه هذه الشهادة عليك في دارك انك للي مرقبك كام الشهادة عليك انك عبد غابر معرف قط واحد تاجر اموري تانيهم قال لي مردة غريبة قال من سالف واحد من الدين جاي في الليل بين المغرب والعشاء كان يقبو ويغلق تعرف ولا جاي سالف رجع الدين يعود يرود الاوقات اللي حاكمته قال انه جا بين المغرب والعشاء وجوته قر عليهم وخرج وطفي السلام عليكم وعليكم السلام فلان هون قال لهم ما هم من يصد قال له ما نعرف ما تعرف من يصد قال له ما تعرف قال له ما عندكم يعود ما تعرف ايده ما قال له ما نعرف قال له ما عندكم يعود شهر المصيبات قال له مسيل ما يقدر يا طفيل صغير على باب معناها لو قال له مثلا كان مع صويحبه معقول كان منادي معقول كان كذا يعود وذنه مذبونه من هذا يا غير وساي ونظمه له عند من يسماله المسيل لان هذه ما هي من لجمان القط بخط عوض وهو صبي بلا ذنبين يعرف الله الحد ما يعرف الخلق حار منه التاجر هذا قال لي قبل صانة ملاحظة المخلوق قاعد شاهدين عليه الدار وقاعد شاشرته ما يشهدون على انه قمنا قاعد انه واحد كل قمنا يجد يلوذ له فيه كل بسيب ما يلوذ له فيه والله يا عباد مولانا يا ذا اللي نقول لكم الا مثل السماء فوقنا يا غير دين كثير ما هو لا يعترف به ولا اعترف به عود مر عود واحد له ما هو قاعد يصرط له وقاعد يتم حقائق مرة ما احد ليش عدرت هاري حقائق أهل الجنة وأهل النار متقابلين إلا أصحاب الجميل في جنات يتساءلون عن ما سلككم في سقر أهل الجنة معطيهم أرك الخطار يسولوا أهل النار يقولوا لهم انتم ايش دخلكم النار يجبروا واحدين من المجرمين كانوا متعبين يقولوا لهم انتم ايش دخلكم النار ما سلككم معناها ايش دخلكم النار يا المجرمين أول شيء يقولوا لهم لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين قبل من المفسرين ياس وحدا هذه الآية اللي قد تعود معناها انهم ما كانوا يصلوا في الجماعة انهم قالوا انهم لشد شيء وعذبوا عليه انهم ما كانوا يجلسوا المسيح والدليل عليها انهم قالوا لم نكن من المصلين وانهم هذا يدل على انهم ما تاركين الصلاة غير تاركينها في الجماعة والدليل عليها انهم لو عادوا ما يصلوا يقولوا لم نكن نصلي هم ما قالوا لم نكن نصلي فدل على انهم لم يتركوا الصلاة نفسها وانما تركوا الصلاة مع الجماعة ولذلك قالوا لم نكن من المصلين لكن نعود نصلي مع الناس اللي تصلي صلوا الله وحدنا ننكشوا والله شو يكن واضح هذه شهادة خطيرة على حد ما يجي المسي من حد يسمع قد قامت ما يجي لا يرومن الا نفسه لم نكن من المصلين ولم نكن ولا نكون نطعم. انتم شايفين ايه انا قاعد اقرا كني قسم سيد في الليل يكردوه السراي يكردوه السراي والله يتعرض السارق لك يا سلم يعود يعود الكارد الناس ما تجي سمسي الناس ما تجي سمسي هي الكارد هي اللي تفو بها تعرفوا بها بهاي اللي عادوا الجيران نسيد يجي سمسي ما يجي حد ينكرد لا يعود الصنادرة ذات رمي كامل ولا يعود أي سارق لا يخاون عمر الدع ما يجد يتحرك بهم جاي واحد آخر يعني ينقلبوا الناس اللي يجي سمسي عاد نوع من التعاون مع الصراق بهم قلتهم عاد اللي يجي سطاعة يبقى واحد لازم فهمتوه معناه ان نشجع السراق على كبير الناس اللي قايسه المسيد بسبب قله الناس اللي تنكر اسمعوا هذه الناس صار كني تنكر من الناس صار كني تكرهها السلطات الدعاة اللي تكرههم السلطات هذا الكلام دي انتم يخبر لي انتم تغير مولا انا ما جيت تنكر بكم وغير اني حريتوهم عادوا كن قال لهم الدعاة ما يفهم مولانا عادوا هما معرين انتم من يكرد الدعاة الكريم انت كاملة العماد قلت لك ياخذ فهمتوا دقوا عدنا عندكم من هارك ديار الفارقين من المسيط اخي قد للصير حكم البرق اللي يجي لا يحكم احضن المسيط ما لهما خمسة جايين الزق المدفع لا تفوتوا مرة قادرة يكد يكد من بديار كاملة زي من الخلق هذا الوقت ما يقد سارق يزرع فيه لا غير مين قالوا عاد اكتر شجيع للسارق يمشي صايم عادي قد الباب اللي جاي المسيط ما هو جاي المسيط معناها هيئتوا له الفرصة بينكم من المصالين شفتوا ولم نكن مسكين هذا حد ما طعمه ويل لم نكن نطعم المسكين المسكين هذا اذا مات احنا انا ما نعطوش واحد طلع ويدفق شمر طعام احلى فيه هذا الشاي اسمي لا تم يشبع يشبع يعاد من الصرف الشاي عاطيه الاكلاب والمشوشه يا غير الدار اللي الزر ما يقدر يعطيها به ما هو موفق ولم نكن نطعم المسكين وكيف نقول برضو الوحدين احنا بعد ما هو فهمنا قط مشينا اهلهم يا غالي اخويا ما بي اها قط قلت الوحدين ان مجرد انك ينعد جيرانك ان تحسن عليهم ما يقبلوها لكن سببها انك انت متكبر انك انت لعلهم انك انت ما هي من جيرانك ما نعطيكم الدول اللي ينفع بياك ان شاء الله ما تلاقوا يطرقوا شبهوا لا حنيهم للليلة الاخرى نشيت لهم مثلا البارح وباو الليلة لا تعلموا هذا النوع من الروق طالعكم على هندس في بعض الوقت الليلة يجي الليلة تعالوا توه لدارك وين تعطي شيء قبل مرسول قل له ادفع ادفع يخليك لي شور الدار الفلاني ادفع يخليك قل لهم انهم يعادوا فار عنهم شيء عنهم يقاصون يا اخوتي خلع عنا كان مثلا نعطوه لوحدين هون وحدين هون قلت لا يتعطيهم الدخل الماضي نشي لهم انهم لكن اللي فار عنهم يعطوه لك دور العادوا قاعباتوا فلوس عليهم عزة انهم يتفاخروا يخلوا لك عشاء ودور يمشوك لان هذا طايح لهم رسمة الدار الكبيرة سمعتها كانت تخرصوهم من الحياة الدار الكبيرة اللي كانوا هم قاع نسموك اعادة الدور افوالهم هم هذا هو لكم علامات اخر الزمان دور يطيح لهم رسمة ويعطوكم افوالهم اكبرها ومشوا صدقها على حد يتعود الصلاة الى ورا ذاك مشي لهم شو سريع ما يردوا لك من مشي سوسهم لماذا؟ لانهم شعروا بانك انت تودهم وهم يودوك فزالت عنهم الحساسية كانوا خايفينك تتكبر عليهم وتم تعطيهم فضلتك وتجاركهم بالفضلة ولكن يعتك ما فضلتهم يقضوا فضلتك وتعودي على الدنيا كواد وتفاهم ومدوا كريل الحال مات معناها ان القضية قضية انك انت ما فهمت عقلية ومهامك تتكبر عليهم وتخلي قضية دارك انت هي اللي تسهم وهم ما يسهموا لا اقبل منهم خليهم يقبلوا منك اطلبهم واقبل من عندهم حتى تم السلف من عندهم رواية اقبل من عندهم يشم الورقة تو معكم ورقة معلومة تو مشوا لكم ممسكين الى فضلة ملي عاد ورقتهم حالية مشوا ويطير عنهم لك الشيطان كان حي بيناتكم لانهم شعروا انك انت تقبل من عندهم ويتموا لا يقول لهم رقة يقول يا حسين حتى يبوه هم قبلوا من عندنا احنا يا فاهم الشيطان راه هو اللي بحنا اقربهم هاي سنة الله تعالى كثير من الناس واقف الشيطان بينهم على الاحسان معدر انه اللي عليه عدل وقطع ما شيته وما ردوه لي وانه عاد سالك امام الله ما لما انت ما عالجت المرضى انت اعطيت يا غير ما عالجت السبة هي شيء عليها السبب سمعتوا لم نكن نطعمه المسكينة وكنا هل عنكم أهل النار؟ هذه آية قال مولانا أنها كلام أهل النار ينين ورندوا في نقر النار وفلا توكلهم النار عادوا عيطوا بالسبب اللي لقاهم عند الله قالوا منه إنما نصل العيب له واحدا لهم المساكين ما يعطوهم شيء ولم نكن نطعمه وكنا نخوض مع الخيط معناها لا واحد في الله في السباء لا تستدرون الجو لا تكوسوا وتنوسوا ولا اللي تولاهم وتوه مرة يستدروا شوريك مرة يجيسوا البادية ويجيبوا منها ومرة ماشين يخطوا شم الأحبار ويدرسوا ومرة شي ثاني ومرة مذكورين لهم عليات وبليدات ومرة مذكورهم شو خاسر الأخبار ومرة مدينة سمع أصحابي ويا بلا موازين وينزل مرياسهم وينزل نظام تك وينزل شي ثاني ويتعلم على نخوض ومع الخايب لا ما عندنا هدف كل بيت انا ادخلوه كل بيت انا ادخلوه المؤمن ما كل بيت به اللي مولانا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ومرة قاعد يقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين احنا هذا النوع ما نقعد معه اما انسان يقعد مع اهل المعاصي والناس العادية البسيطة المعاصي هذا ما علامة عباد الرحمن وكنا نخوض مع الخائضين وكنا وما كن فاطرين يكذبوا بيوم الدين جاع علموا لها كافر وجاع ست اللورة وسبق لها المعاصي الاخرى مولانا نيني سبب شي في القرآن ياخ معناها انه لا يالله الناس انتبه تكذبوا بيوم الدين معناها نكذبوا يوم القيامة الاخرة قاع ما يجاد عليه يوم الدين اللي هو الاخرة قال انهم قاع كانت الاخرة ما يجاد عليهم حتى اتى انا يقين معناها اني ماتوا الاول من حد اسمعوا العلم الشيء الاخرى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم يا الدرس كامل اللي تراعوا فيه من الصوب الكلت وصوبكم من هذا الهالي فما لهم عن التذكرة المعرفين إن العلة علمهم كانوا يذكروا مولانا وجوههم الدعاة يهربوا عنهم فما لهم عن التذكرة المعرفين كأنه حمر مستنفرة فرت لكن وش من حمير الوحش حمر مستنفرة معناها حمير الوحش ذرت من قسورة معناها ذرت من السبع كانوا محمير وقت شافوا السبع للطائر كله يشل من الكوة هذا هو مثالهم كانوا في الدنيا يجي بعد لا يذكر الله يذكرهم ولا يتهربوا عن الطائر واحد يلقى ثنعاين وواحد يصنق وواحد كذا قال مولانا ان هذا من اسبابهم اللي يدافروا في حلب الله انهم كانوا يهربوا عن كلمة حق ما من يسمع حد يذكر فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة هذا قصف مولانا وقال انه على النهر النار معناها تحصوا على الهروب عن كلمة الحق والتنكر له على انها من موجبات عذاب الله لا سمعتوا هذا واضح لكم الله ما اوضع ومعناها على ان حد كان راجل كان وامرة كاملة ما تدعي مولانا خاسر يالله تقيس قراج والله تقيس اورنيجة والله تقيس طب التقليدي والله الطب العصري كان مركبها لأنه خاسر قال مولانا والعصري إن الإنسان الذي خسر خاسر إنسان كان خاسر ولا يصلح ما هو لعاد آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مدى ما توصل على الحق ولا تصبر عليها لخاسر العاد مقاطعة خاسر والعاد قبيلة خاسر والعاد شباب خاسر والعاد كهولة خاسرين وبالتالي أي مجتمع ما موجودة فيه الصفات هذا مجتمع خاسر ولا يصلح للدنيا ولا يصلح للآخرة هل عود عارفين وكامرين يا عباد الله وما يجيت لكم ديارنا يا الله ما يمرض الكرمولا ما يمرض الكرمولا شوفوا خلع ناركين قالين بعض الناس انه اللانين يلين الكرمولا انت حركة تلميذ المن على هم يفعار مرد ما على باب والحمد لله طاري قاع لله الحمد يا اسم الخير الله يزيد يا غارب اللي معاه جدك من الشر يا عباد الله هذا من الزنا منتشر العينين ملانة منه القلوب ملانين منه وهم لا يخافون احد ما فيكم حذر كيفك منه ماذا هو لا يأتي تلطم ويبحث عن الفحش ورجالي تلطم ويبحث عن الفواحش والسلطات تمر من حول هذا ما تغير منكم وعلماء ساكتين ديارهم الشيء ولا تنتخار وعدن انتم سمعوا الإذاعة له إذاعة النفاق لكن ما تسمع فيها ماذا هو لك ما شاء الله بلادنا الطاهرة أرض الشنجير وهو لك الدنيا شنقاطة كاملة لا تعرف قادة الشيطان ايه وشورة مارها ما تروح هذه السمارة الإسرائيلي يهود أخذت حق الله لما رسول علي عقب لك في هذا من الفساد المنتشر وانت لين تسمع حتى العالم يتا يتكلم في رضي عالي ومرس يعود عظم ويكسر ما يقدر يتكلم حد ما فات عادي قد خارج صوت وخاص ذات كان ما يقدر يتكلم الدليل بهندي لو عادي قد يتكلم على الحق كامل والمنكر ما يقدر يعود ما يقدر يتكلم لا بد أن يعود يقدر يوخر يقدر يزوج حد كامل يقدر يقول الحق كما ينبغي ناصر بهذه موصية له فاهم ولا يهو احنا الحق ما يقدر ينقال في الطريقة لي احنا مدة حرك موريتاني ما انا معروفين بالفوضى ولا انا معروفين بالاقتصاد ولا انا معروفين بكثرة الناس احنا اللي عندنا من الشرف كانوا كنا اللي عندنا من شيء اننا نتاو من الشكر ومن الشكر بالعلم وعلماءنا لجلة والعلم معناها تقوى مولانا وطاعته اما العلم بلا طاعة مولانا ده بلا قيم اصبحنا اليوم ما على بس لما حاضر جاء ما فيه والقراية الشرعية قليلة لو عاد بيك عندنا ده شوتو ولذلك اني نجي رمضان تطرطق من شنو العلماء فتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم وليم نستضيف لكم الليلة مجموعة من العلماء ونهار معاك مجموعة من العلماء ولين يوم رمضان وتروحين تفر عليك بقتو وتبو حرمتهم إن يطلع لك رمضان جاي حد وترين طرطق عن يطرم جديد كان الأمة لا يعنيها تعليم الله تعم عليها تعليم دين الله ما هو ينجى رمضانيات أمة اللي على الهواء ما هو بالتراب فهو الأمر من الحق هو أمر مخروه سبحان الله يجي لا يستهل حتى يعقب يجي يقول علو الحق قالوا له أبو لهبي أنه يستهل حتى وصلنا وهو أبو لهبي وعد أنه مولانا بلا صبر النار على اسمه أبو لهبي من أصلا نار لا تلهب لهب مقابل لهب كان يشحن هاي حقيقة أبو جهل قالوا أهل من قالوا أبو جهل وعادر كل حد جهل كامل هو أبوه أبو جهل ما هو أبو علم أبو اللاجه ألا شكار محالي هو أبوه حولوا به تلحقوا دائما لسامي المحالية عندها معنى هم الغريب اجتهدوا قالوا محضرة يا غير على الهواء ما هم اللي في الهواء على الهواء يعني توفى من الهواء وتعود أخليه من السسنة الرجل يبتج مرهبهم على الهواء هل ما تختبت نقول لكم أنه من الغرائب التسمية على الهوى وكذلك القرآن القرآن ينعطاه بالشكية الظهر يتعود الساعة الواحدة قال لك ما ينعطوه في الربع ما ينعطوه عشر دقائق من القرآن الكريم بعدين يتعود الدنيا ربدي الوقت اللي هيتوعها احنا ما ندورهم سمعوا هايات الله والله نعطوها لم أصباح الدنيا كلها مضطرطق لها طرع علي طربي والله هذا البرنامج اللي مع أصباح شو يقولوا صباح الخير تعرفوا صباح الخير يا وطن ومعاله الا في البركان ترقص ولا تصنف الليل نهي انا ما اكون قادرين كان يا صباح الخير تعال ارقص واسمع شي ما قد يشاب شي صافي بر مره ينقال في الفقيه لا يتكلم انه يتملك ويقطع معني انا كمان يسمع من الله علي انا اعجبكم ما عندي التلفزه ما نقول وليا غالبا ما نسمع يا غير من مني الله علي الا يعده يتكلم على موضوع انت مني شي من الملاك شي من وكالة الانباء شي من المسلمين اللي كله هو مولانا جعل قارن خالق بعض عباد مولانا عود نتفرج في الدشرة وعلى نوع من وكالة الانباء وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى ولا قال منه مرة ان الملائيات يمرون بك ليقتلوك ومرة واقفهم على انبياء يصدقهم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم ادراء ويجيب الله انه رجل من اقصى المدينة راجل جاي من الطرطق بلا نمر وبلا رقم يا غالي بلغتوا كلمة من الحق لابد من تبلغوا ذلك الوقت إيمان وصرة نبي أو دفاع عن كلمة حق لعله يعرض لها وأنه هذا دين مولانا ما يعود حد يدور ينصره مع توصل المعلومات من هنا وهناك وهنالك يا لي خالق وما يعلم جنود ربك إلا هو هو لا مولانا اسمعتوا أنا نعرف لكم الزمن هذا بعض في بعض أخير هو لا مولان هو لا مولان نعرف الفترة فترة كان واحد يصورني من المسؤولين تعرفوا المسؤولين واحد المسؤولين يصورني ايه الله يرعانا يرعانا الحمد لله يما اللي عرفوني لقيت لكم في المسؤولين وكذا الحمد لله المسؤولين لا أولاد موريتانيين فيهم اللي طيب ويحب الخير يعني هم اللي تجبروا وتلتنبوا ولا كذا، وفيهم اللي واحد منا احنا اللي من ذيك الموجه الاخرى احنا فينا ذاك احمد ولا ولذلك فينا واحد ما فينا مخزنين كذبوا ما هم قاع مسؤولين ما هو عروسهم ومع المشقيين على علم القضية ما هي مربوطة المسؤولية عن غيرها، لكن لا يهديهم ولا لا مرة يعودوا المسؤولية لا عون وفي طشر الخير ويمكن الخير سواء عنده أخطاء أخرى وفي هذه نعوذ بالله مجرم يعملوا مقاطع. الله نعرف لكم فترة من فتران في غريب مسافر مسافر وهو ذا ملا خلوق من وفق المليه يعرف يجيب له مولانا شيء والله ما كان يعرفه سابقا عرفهم في الوركشوب هذا جاء مسألة أخرى واحد راجل كبير متعدل نراعي فيه يجر الباس أهره يلابس خنطة دراعة طويلة بالنسبة له هو طويلة قاضة في جرزة وهو اللي هو لا قديت نتحمل ونختار نبه علينا نتجار اللباس انه محرم ما هو جايز وكراكم تسمعوه انتم نحد يلبس الله شيء قد يرفضوا اما الباس اللي يشرشر ذاك اللي زايد بيه اعطيه الحد اولي هو يشرشر هو رجل كبير وانا ماني عارف انا شنو نقول ذكرت في المنكر وذكرت فانا انه يدخلوا مني وعد ما نعرف الكلمه انه نقول جيت وسلمت ايه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا طاري يا اغلب ازمه رحبت بها هنا اعطيه شيء مثل هو انا حد ايش رح تقول يا اغلب يا اخي اعتني من الرعد وطار حيد على منكم واني نبوسوا عن الوتاد لعل تخبطوا الوتاد احنا عايدين هنا قطعوا الشارع بوسي ذاك اللي طار حيد على منكم انه يتقدم قلت له وش مرض بس ايش مرض بس تعرض عن التراب هون ايش مرض تعود ناحية طاهرة ليش مرض حد يعود بايل عليه هي وثة والله حكذا وتعود تراب ناحية طاهرة لعل تنسس الباسة والله ولو حد يقول لي كلمة انا لما هو الهامل قلت له ليك الكلمة قلت له قال لي والله باط قول لي على ان الباسة قاع على انه جرجر وما يلطو يتواسق والله باط قول لي على ان الجار اللباس ما يتواصل قلت له يا اخوان كان هامل نهار ما كنت عارف انا نهي نقول لك بصراحه كنت نروفك بذيك الاخرى كانك تقبلها عقب قاعد طب مولانا جيت تعال الهامل يا فعاوني مولانا بالنام نادم جيت لاي الشور اللي بالشور عقب فهم هو مولانا الهامل يا انا قاعد قلت وانا كنت ندور اللي هذا غير متكيف معاكم بطريقه طيبه كان يقول مثلا نرشدك بطريقه كذا قال لي ذاك الله خير جو شامل اللباس وقال ان شاء الله قلت لي لا اول حق تمونا كاملة عرف الصالة القصة هذه الغريبة عرفتكم انا مسافر مسافر وتعرفوا العمر هذه غريبة السفر يجبر فيها غرائب وتميت ولو حد الله حاضر ولا يغيب معناها المجتمع فيه بقية خير فيه الناس الطيبة وفيه الناس اللي تعود عصاتي غير ملي تارة تشبر بعض منهم عصاتي غير فيهم مية الخير معناها الواحد خاص ولا يذكر تميت لا ينقل من السيارة فصاتية وتوفت هي لي فصالي وركبت فيها اولا ركبت معهم ولا السيارة معدل اللي عندهم من ركاب البلقى شيء وانهم ردة فصالي وركبت معاه وان جو صافي ما علمت يعني جابني عليك اثنين داع من الفصالي رجال اخرين لهم هم اخروا عن البوليس في الطريق وهما هما جاهم في بريدة مبركهم في خلوة وجاهم وقف عليهم والله ولو حديثكم بكي يعني انبرزوا الناس جايين وهما الناس وجوهم واحد منهم قاعد صورة خاصة واضح فيه علم انه صاحب الزنا هو مولى الزنا ما يدري واضح ان المخلوق انه زاني الصورة اللي عليه واضح اللي نقول لكم اراه بعد ما هما اللي يحلم عني هو اللي وقع في قلبي ولا يقدر يحكم به شرعا قال هذا هو اللي خطر بي وعثماني متمونة خرص له فوق خليله ما بقيت تنطاق ما بقيت نحمل وجو كان ما هي مريح وانا عجلان والوقت ضيق ولا بد ان اركب فيك الوتا واصبحت فضيا فكرت اني هنا قاعد نسمي هو انا مضايق الوقت تذكرت على الملك وركبت وعدت ان انا اسال مولا انه ما يهلكنا في الجو له ركبت معاهم وقيمنا ماشي ايه اعطينا ساعة جاء امام نادم الوان انا به انه مجرم جام يذكر مولا لا اللي قاعد مع الدلال انه مجرم انه مولا فواحش جام يذكر الله لا اله الا الله لا اله وبقيت انا مولي ماني من تمونك دخلي هذا استغفر الله ان مخلوق اهل الظن في ما وخر نبي بابك يذكر مولا لك الى رمتين دل الرعي في ارم الصوت كيف نتهم انا غير شايف انتم يا اخوتي بعد ذلك واني استغفر الملك يعني نتبرم على اصحاب خلطة كاملة لا ترد وترجع عباده بالله المخلوق بدون انه بقدر السميع العليم انه لا في حد مديون فيه شيء. ترى يقول الليله الفلانيه لكن اللي تعرف انت والوقت الفلاني كذا، وترى يعدد لهم ملف وهم يحكون على الجماعه كان متعارف على المعاصي والفجور، وانا اراهم ما يعرفون، انا ما هم عارفين، انا اراكم معهم متى ولا هم عارفين. قلتوا جايين قاطعين اكثر من 300 كيلو والله. قلتوا يرد عليهم الروايه اكدت انا بعد ان ذكره هو وضاح انه مش شايف فيه الا هو. قلتوا لا جايين جايين جايين يا حبيبي قال انه ليس الا انا يعلم والله اني الوتى بالنسبه لي له سجن وخاف منها وقست مبجر من دور الاوضح عينية من رؤية الناس لان وجوه ما مدفو بهم. او توف الينا قست بريدة هذه وقعدت فيها جام ولانا بطفرها جو جبرتانا بعد مدة جبرتاني الشليان وشبروهم وقومهم وكلها تفرقنا لما قيل بعد باطن عودوا كنا واحد عطى الله انتموا كل ما قيل عاد التاسل بي تهرهم قال لهم حد عرفهم بي سابق من السدبة هو قال لهم عرفهم بني كنت معاهم وقال خرطة كلها داخل بعضه بعض يطيركم من نخليت اها هو وعاد لا تزينا الواحد يخاف وقاع من غير الله يكثر من خوفي من الله يا اخي تقع عرفت فلان والله فينون والله عاد ليش ينزع والله الشبر لكن عادات نحن الموريتين فايدة يتين نركم الدحمي سوهم الخلطة قاع باحلين ويركم وصم حال جاء الواحد منهم قال ايه قالوا هم محارم هم يرفضوني الا القدام وانا كنت اللي ورا راكب قالوا من يركب الا القدام وصاوا قعيها كامل الا منادم من اللي انا ملاحظ فيهم وقاع كبيرهم وقبال قالوا لهم مان الله ما ارجع لراسي قال لهم والله ما يركب القدام قالوا لهم قال لهم طياركم انتوا مجرمين انتوا معناه انكم كان حاكم مولانا عاكم الويل انكم مزرقين فيكم حد ما هو منكم انتوا لا شيء مسوي نعرفكم انا تعرفوني وكان فيكم حد ما هو منكم يعني تعزلوه وديروه بالقدام وحده معناها الاول بلاء برج لكم لانكم لانكم انعزلتوا حدكم والله قالوا ما رجع لراسي الليله اللي كان بيناتنا مفرق كان يعطي مولانا قدر الحبوب يعني ما نفتخر لو ما يركب من القدام